إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح كتاب الصلاة من هذا الكتاب المبارك، كتاب بلوغ المرام. قال الحافظ عليه رحمة الله: باب المواقيت. قال: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهي الأزمنة. المواقيت هي الأزمنة التي حدد الشرع إيقاع الصلاة فيها. المواقيت هي الأزمنة التي حدد الشرع إيقاع الصلاة فيها. وقد اتفق أهل العلم قاطبة على أن للصلوات الخمس أوقاتا وأزمنة تؤدى فيها، لها أول ولها آخر. والأصل في ذلك قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتة، لها وقت، لها أول ولها آخر. والوقت هو آكد شروط الصلاة. نعلم أن الصلاة لها شروط وأركان وواجبات ومستحبات، هذا كله متعلق بالصلاة. فعندنا شروط للصلاة، وعندنا أركان للصلاة، وعندنا واجبات، وعندنا سنن مستحبات. آكد هذه الشروط ماذا؟ الوقت. والشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يكون داخلا في الشيء، يعني منفكا عنه، كالوقت والوضوء. الوقت هل هو داخل في الصلاة؟ ها؟ ليس داخلا في الصلاة، لكنه شيء منفك عن الصلاة. وهذا الوقت كالوضوء مثلا. نعم، الوضوء مثلا، لو توضأت، هل لما توضأت دخلت في الصلاة؟ لا. والوضوء شرط بالنسبة للصلاة، والوضوء شرط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. ولا يكون الشرط داخلا فيها، في ماهية الشيء. فالوضوء بالنسبة للصلاة شرط. لو فسد الوضوء فسدت الصلاة، كذا الوقت. فالوقت آكد شروط الصلاة، آكد شروط الصلاة. ما هو الشرط؟ الشرط هو ما يلزم من عدم من عدم ولا يكون داخلا في الشيء. الركن هو هو، إلا أن الركن يكون داخلا في الشيء. مثلا القيام بالصلاة ركن، وقوموا لله قانتين، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا في الحديث. القيام بالنسبة للصلاة ركن، ركنها من جملة أركانها القيام. والقيام أيضا الركن أيضا ما يلزم من وجود من عدمه ماذا؟ العدم، وهو داخل في الشيء. القيام في الصلاة داخل فيها ولا ليس داخلا؟ داخل. إذن فهو ركن. ولذلك تفصلون عندنا أشياء تكون داخلة في الشيء وبدونها يفسد، فهذا نسميه ركن. وعندنا أشياء تكون خارجة عن الشيء، لو فسدت فسد الشيء هذا، وهذا يكون شر. فالفرق بين الركن والشرط ماذا؟ أن الشرط يكون خارجا والركن يكون داخلا. فالوقت آكل شروط الصلاة، فلو ذهبنا نعدد أركانها لقلنا أعظم أركانها، بل قد نقول إن الوقت أعظم ما في الصلاة من أركان وواجبات وشروط. ولذلك الشرع أوجب على المرء أن يصلي ولو أدى حفاظه على الوقت ترك أركان أو واجبات أو مستحبات. الشرع أوجب عليك أن تجعل الوقت مقدما على غيره، بحيث لو حفظت على الوقت وأدى ذلك إلى ترك الوضوء مثلا وترك التيمم وترك القيام، فإن الشرع يوجب عليك أن تقدم الوقت على هذه الأشياء. مثال: رجل دخل عليه وقت الصلاة فظل يبحث عن ماء يتوضأ به فلم يجد، فقيل له إذا مشيت مدة ولتكن ساعات مثلا فإنك ستجد الماء. فسأل: هذه المدة هل لو وصلت إلى هذا الماء هل يفقد وقت الصلاة؟ فيقيل له: نعم سيفقد وقت الصلاة حينما تصل إلى الماء. قلنا له: يلزمك أن تصلي في الوقت بالتيمم حتى ولو كان سيصل إلى الماء. يعني مثلا رجل أذن للظهر عليه فظل يبحث عن الماء فلم يجد الماء وهو في الطريق، فسأل: أين أجد الماء؟ فقالوا: بينك وبينه ثلاث ساعات، ثلاث ساعات بينك وبين الماء. فلما نظر وجد أنه إن ذهب إلى الماء خرج وقت الظهر، فهل ينتظر حتى يذهب ليتوضأ ثم يصلي بوضوء، أم يصلي في الوقت من غير وضوء؟ يصلي في الوقت من غير وضوء بتيمم. لما؟ لأن الشرع إنما قدم الوقت على غيره، ولذلك شرع التيمم، ولذلك شرع التيمم. كذلك لو فقد التيمم لم يجد شيئا يتيمم عليه، نقول له: صل من غير تيمم. مثلا رجل ليس عنده إلا ثياب واحدة فاتسخت فأخرجها ليغسلها، يعني انفكت عنه، فظل في البيت عريانا ظل في البيت عريانا، فأذن للصلاة، دخل وقت الصلاة، وهذا الثوب جزاكم الله خير لا يأتيه إلا بعد خروج الوقت، فهل ينتظر حتى يستتر فيخرج الوقت منه، ولا يصلي في وقت عريانه؟ يصلي في وقت عريانه. رجل أصابته آفة، في قدمه مثلا، فما استطاع أن يقوم، لكنه بعد مدة سيقوم، وأذنت الصلاة عليه، ولما أذنت الصلاة عليه كانت الآفة حالة به، فهل نقول له انتظر حتى ترتفع عنك الآفة وتستطيع القيام لأن القيام ركن، أم يجب عليك أن تصلي قاعدا؟ صلي قاعدا. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت آية التيمم كانوا على سفر، وكان المكان الذي فيه ليس به على ماء، ليس فيه ماء، لكنهم بعد مدة سيصلون إلى الماء، لأن الصحراء أبار، وهم عرب يعلمون أن هنا بئر وعلى مسافة أميال هناك أبار أيضا، ومع ذلك لما أنزل الله تيمم سبحانه وتعالى تيمم وأخذوا بهذه الرخصة ولم ينتظروا إلى أن يذهبوا حتى ليضيع الوقت، وهذا بالاتفاق بين أهل العلم، لكن تم اختلاف بينهم في أشياء سيأتي ذكرها. ولذلك أيضا من جملة ما سنذكره، وهذا أمر ينبغي أن يعلم جيدا لأنه في التطبيق مهم، استقبال القبلة شرط في الصلاة ولا ركن؟ ها، استقبال القبلة شرط في الصلاة، هل تصح الصلاة إلى غير قبلة؟ بالاتفاق لا تصح، أعني بالفريضة ابتداء. طيب، رجل ركب السيارة وهو على سفر، أذن الظهر عليه والسائق لا ينتظر مواصلات عامة مثلا، ولو نزل لما تمكن من الصعود ثانية أو لأصابه ضرر، فهذا يركب السيارة مثلا، وهذه السيارة لن تصل إلا بعد خروج وقت الظهر، فهذا نقوى السيارة، أنتم تعلمون أنها لا تتجه في اتجاه القبلة على طول خطها، إنما يمنة ويسرى، ربما استقبلت وربما استقبلت وربما خرجت على القبلة، فهل نقول انتظر حتى تحل في مكانك وتنزل وتستقر حتى تستقبل القبلة، ولا نقول ينبغي عليك أن تحافظ على الوقت؟ ينبغي عليك أن تحافظ على الوقت، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا القول هو الصواب، وهذا من باب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك أيضا رجل أصابته جنابة، فلما استيقظ وجد الجنابة عليه وقد أذن للفجر مثلا، وأنتم تعلمون أن وقت الفجر ضيق ليس كبقية الصلوات، فذهب يلتمس ماء يرفع به جنابته فلم يجد، فنقول لكنه سيجد بعد ذلك مثلا بعد طلوع الشمس سيجد الماء، فهل نقول له تيمم وصلي بما أنت عليه من جنابة حفاظا على الوقت ولا انتظر حتى تأتي الماء؟ يقول صلي وحافظ على الوقت، ثم بعد ذلك إن وجدت الماء فلتمسه بنظرتك، لكن صلاتك قضيت وأديت ما عليك، وهذا سيأتي بيانه وتفصيله يعني فيما يستقبل من مسائل على حدة، لكن الشاهد أن الوقت آكل شروط الصلاة بالإطلاق، بل آكل من أركانها أيضا. نعم، عنده ماء أصابته جنابة وعنده ماء، عنده ماء، لو اغتسل بهذا الماء في الجو البارد لتأذى، أصابه ضرر، كما حدث لبعض الصحابة سيصيبه الضرر، وعنده الماء لكنه لا يتمكن من استعمال الماء، فنقول تيمم وصلي بالجنابة، وهذا سيأتي كما قلت تفصيله إن شاء الله عز وجل. الشاهد أن الوقت آكد شروط ماذا؟ الصلاة. فينبغي على طالب العلم أن يفهم هذا جيدا، وهذا سيحل له إشكالات كثيرة جدا في جملة المسائل التي ستعرض بعد ذلك. أيهما نقدم، الوقت ولا الوضوء؟ أيهما نقدم، الوقت ولا القيام؟ أيهما نقدم، الوقت ولا السترة من سترة البدن وغيرها؟ أيهما نقدم، الصلاة على البدن نجاسة ولا ينتظر حتى يخرج الوقت ويصل؟ لا، نقول كل ذلك جملته أن يعرف طالب العلم أن الأصول العامة بل والخاصة دلت على أن الوقت هو آكد شروط ماذا؟ الصلاة. ولذلك حذر ربنا تبارك وتعالى من مضيعة الوقت، من تأخير الصلاة، من إضاعتها، من تأخيرها عن وقتها، كما قال ربنا: فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة. قال عمر بن عبد العزيز: لم يكن إضاعتهم إياها تركوها، إنما أضاعوا المواقيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف بك إذا كنت في زمان وعندك أمراء يؤخرون الصلاة على وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرونها يعني لكن يصلونها في الوقت، كما سيأتي الصلاة لها أول ولها آخر. لو صليت في آخر الصلاة، في آخرها صليت في الوقت، لكن هذا ليس من الشرع إلا في حالة العذر كما سيأتي. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: كيف بك إذا كنت في أمراء أو كنت تحت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة على وقتها ثم صل معها. صل الصلاة على وقتها لهذا الذي نذكره، وصل معهم حتى لا تفارق الجماعة. والحديث في ذلك كثير. الشاهد أن الوقت هو آكد شروط الصلاة. ولذلك أهل العلم من حسن صنيعهم أنهم إذا افتتحوا كتب الصلاة افتحوها بباب المواقيت. لما؟ لأنه بدء بالأهم، بدء بالأهم. نعم. إحنا لسه الحافظ عليه رحمة الله وضع في باب المواقيت جملة من الأحاديث، لكن الذي ينظر فيها يرى أنه لم يرتب عليه رحمة الله، لم يرتب هذه الأحاديث على نسخ ذكرناه قبل ذلك. ولذلك سنرتب الأحاديث بحسب تسلسلها حتى نجمع المسائل في فقرة واحدة. ولذلك تعلمون معي الحديث الأول كذا سأذكره لكم. أول حديث سنضعه ونتكلم عنه حديث ابن مسعود: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. هذا جعلوه يعني من عنده ترقيم يضع على هذا الحديث واحد. الذي بعده الثاني حديث أبي محذورة، حديث أبي محذورة الذي فيه أول الوقت رضوان الله حديث، هذا الثاني. الثالث أول حديث ذكره الحافظ في الباب، حديث عبد الله بن عمرو: وقت الظهر إذا زالت الشمس. هذا الحديث ذكر ثلاثة. الحديث الرابع يعني سأذكر لكم على أي شيء أؤسس وأرتب حديث أفضل الصلاة أفضل أعمال الصلاة وعلى أو في أول وقتها. هذا يشمل الكلام على المواقيت هذا التلين قبل أن ندخل في التفاصيل واضح. ثم حديث أبي محذورة مثله. ثم نأتي إلى الحديث الأول وهو حديث عبد الله ابن من؟ ابن عمرو. وفيه المواقيت. أول وقت ذكر وقت ماذا؟ الظهر. فنبحث عن كل حديث يتعلق بالظهر فنجعله بعد هذا الحديث، ثم بعد ذلك العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، ثم بعد ذلك بما تدرك الصلوات. وسيأتي وأرتب لكم إن شاء الله يعني فيما يستقبل. فأول حديث مذكور حديث عبد الله بن مسعود. ومسألة ترتيب الأبواب، هذا ترتيب الحديث في الأبواب أمر درج عليه كثير من أهل العلم، يعني ليس هذا بدعة، بل نحن نبقي ما فعله الحافظ في الباب لكن نرتب. والحافظ عليه رحمه الله معذور أنه لم يشترط على نفسه الترتيب، لم يشترط على نفسه، يعني ما قال أنا سأرتب حتى يستدرك عليه، لكن كل يرى له وجهة في الشرح. فوجهتي أنني حينما أشرح أجعل المسألة الواحدة في فقرة واحدة، نجمع الحديث في الباب، حتى كما قلت سلفا لو أننا أتينا على حديث به مسألة ثم انتهينا منها ثم انتقلنا إلى الثانية أو إلى الثالثة ثم بعد ذلك نجد حديثا له تعلق بمسألة الأولى فنحتاج إلى إعادتها أو إهمال الحديث. ولذلك الأفضل أن نجمع الأحاديث في الباب. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه. هذا الحديث قد رواه بغير هذا اللفظ البخاري ومسلم. وهذا الحديث بلفظ الصلاة الصلاة في أول وقتها لم يثبت. هذا الحديث أظن أن في بعض النسخ فيه وأصله في الصحيحين، صحيح ولا لا؟ موجود؟ نعم نعم وأصله في الصحيحين، هذه النسخة ليست فيه. أصله في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم بلفظ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فاللفظ الذي في الصحيحين ما هو؟ الصلاة على وقتها. وهذا اللفظ أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. الحديث الذي في الصحيحين مداره على شعبة بن الحجاج، رواه عن الوليد رواه عن الوليد ابن العنزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود. فمدار هذا الحديث على من؟ على شعبة ابن الحجاج عن الوليد بن العنزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله ابن مسعود أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. وفي رواية الصلاة لوقتها. أصحاب شعبة ابن الحجاج دل أصحاب شعبة الثقات رووا هذا الحديث بلفظ الصلاة على وقتها. وانفرد علي بن حفص عن شعبة فقال الصلاة في أول وقته، فانفرض عليه ابن حفص. عليه ابن حفص هذا صدوق، لكنه خالف رواية الجماعة، ورواية علي بن حفص رواها خاطر في كتاب السنن بعدما رواها قال: وما أحسبه حفظ، يعني ما أحسب علي بن حفص حفظ هذا الحديث، لأنه خالف الثقات من أصحاب شعبة. شعبة الحديث مداره عليه هو الشيخ، وطلاب شعبة رأوا هذا الحديث بلفظ الصلاة على وقته، ومن جملة طلاب علي بن حفص وهو ثقة أو صدوق، انفرد عن الجماعة عن الثقات بأن قال الصلاة في أول وقته، وهذا لم يحفظ هذا الحديث، ولذلك هذه رواية لم تثبت. رواية الصلاة على أول وقتها أو في أول وقتها ليست ثابتة. الحافظ ابن حجر في الفتح يقول: وكأن الذي روى هذا الحديث راه بالمعنى، ظن أن المعنى واحد. طيب، هل هناك فرق بين قولنا الصلاة على وقتها والصلاة في أول وقتها؟ هل هناك فرق؟ أو هل نستطيع الجمع بينهما؟ نعم، فيه الصلاة على وقتها تشمل الوقت كله. طيب، صلاة على وقتها في أوله فقط. طيب، لما يقول أفضل الأعمال، هل يقال أفضل الأعمال الصلاة على وقتها يعني ووقتها أولها وآخرها؟ يعني هل من صلى في أول الصلاة كمن صلى في آخر الصلاة، يعني في آخر الوقت؟ فهل من صلى في آخر الوقت ينطبق عليه أنه في حقه أفضل أعمال؟ هذا الذي قاله ابن بطال، والحافظ كأنه استبرك عليه ونقل كلام ابن بطال العيد، لكن ممكن أن نجمع بين قوله الصلاة في أول وقتها والصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها معلوم، أول وقتها يعني في أول وفي آخرها، لكن ممكن أن نقول الصلاة على وقتها كلمة على تفيد الاستعلاء. تفيد الايه؟ الاستعلاء، والاستعلاء يكون في أول الشيء لأنه يجمع كله. فلذلك قد يقال قول الصلاة على وقتها قد تصح الصلاة على أول وقتها، لأن العلو في الاستعلاء على في الاستعلاء يعني تشمل الأول والإيه. وكذلك قول أفضل الأعمال لن يساوي بين من صلى الصلاة في أولها وبين من صلى في آخر وقتها، لكن يشكل على ذلك أن هناك من الصلوات صلاة التأخير بالنسبة لها أفضل، كصلاة ماذا؟ العشاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر العشاء قال: إنه لوقتها لولا أن أشق عليه. قال: إنه لوقتها، يعني هذا أفضل وقتها، أفضل وقت العشاء هو في الوقت الأخير. ولذلك من عارض هذا بهذا نقول قد نجمع بين رواية الصلاة على وقتها وبين الصلاة في أول وقتها. نجمع نقول أن المراد على وقتها يعني على أول وقتها، على إيه؟ على أول وقتها. وهذا الحديث المراد به المحافظة على الصلوات والبدار، المحافظة على الصلوات وعلى البدار. ومن باب أولى أن نقول إن فعل الصلاة في أول الوقت من أفضل الأعمال. ومن الصلوات ما يستثنى من ذلك ما دل الشرع على أن تأخيرها مستحب، ولذلك نجمع بين الأحاديث التي ظهرها تعارض، لكن قد يشكل علينا هنا أحب الأعمال الصلاة على وقتها، وعندنا أحاديث أخرى أحب الأعمال إيمان بالله. فكيف نوفق ونجمع؟ وفي حديث آخر أحب الأعمال جهاد في سبيل الله، كيف نوفق؟ الجواب الصحيح والأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذه الأحاديث في مراحل، وكل إنسان بالنسبة له له عمل أفضل، إلا أن الكل تحت أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، هذا أصل خلاص. ثم تأتي الأعمال البدنية التي منها الجهاد ومنها الصلاة، فمن رآه النبي صلى الله عليه وسلم فتيا يحتاج إلى مثله فيقول له أحب الأعمال جهاد في سبيل الله، وكل بحسب موضعه. وهذا الجواب أجاب به ابن دقيق العيد وجماعة. فهذا الحديث يدل على أن أحب الأعمال إلى الله أن تصلي الصلاة في وقته، وأفضله على العشاء ماذا؟ أن تصلي الصلاة في أول وقته. والصلاة لها أول ولها آخر، وقسم جماعة من أهل العلم كما سيأتي أن الصلاة لها وقت اختياري ووقت عذر ووقت اضطرار، وقت اختياري ووقت عذر ووقت اضطرار، سيأتي شرط ذلك إن شاء الله. قال: وعن أبي محذورة، من أبو محذورة؟ ماذا كان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان مؤذنا، كان يؤذن صلى الله عليه وسلم. أبو محذورة من جملة المؤذنين، واحفظوها سيأتي الحاجة إليه، لكن ليس هنا في باب الأذان سيأتي. قال: وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة، رحمة الله، وآخره عفو الله. رحمه البرقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. هذا الحديث حديث موضوع، حديث موضوع، إسناد البرقطني فيه جهالة، فيه جهالة، وإسناد الترمذي الذي قاله للترمذي من حديث ابن عمر نحوه هذا فيه كذاب، فيه راوي كذاب، أنا ظهر عني اسمه الآن، لكن الشاهد أنه به راوي كذبه أحمد وكذبه ابن معين وجماعة. والأحاديث التي فيها هذا النسب أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق كحديث رواه مثلا، كل حديث لا تثبت، يعني لا يثبت نص بهذا الحديث. كل الأحاديث التي فيها هذه الوتيرة كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت. نرجع إلى أول حديث، حديث عبد الله بن عمرو قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحصو وقت العصر. وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحصو وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم، وله يعني لمسلم أيضا من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. جبريل لما أتى النبي وعلمه المواقيت، علمه كيف يصلي وعلمه الأوقات التي يصلي فيها. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. الأصل في هذه الأمة أنها أمة أمية لا تحسب ولا تكتب، إنما هذه الأمة تعرف بالمطالع، بالشمس، بالقمر، بالنجوم، وهذا الذي ذكره ربنا في كتابه سبحانه وتعالى. فالشمس والقمر، والشمس على وجه الخصوص يعلم بها المواقيت، يعلم بها ماذا؟ المواقيت. أول صلاة صلاة الظهر. الظهر في لغة العرب وقت الزوال، لذلك سميت الصلاة التي تقع في هذا الوقت باسمه، لكن الظهر في الأصل في لغة العرب ما هو؟ الظهر وقت الزوال، أو هو الزوال ووقته، هذا يسمى الظهر. طيب ما هو الزوال؟ الشمس حينما تطلع تطلع من جهة الايه؟ المشرق. تطلع الشمس من جهة المشرق من جنوب من تحت، ثم تبدأ ها في الارتفاع حتى تتوسط الايه؟ السماء، ثم تبدأ في النزول إلى جهة الايه؟ المغرب. واضح؟ هذه كلها بها أوقات الصلاة سيأتي. الشمس ابتداء تطلع من منين؟ من المشرق. تبدأ الشمس تطلع من المشرق، تبدأ ايه؟ ترتفع. وظل الرجل بعكس الشمس، إذا ارتفعت الشمس قصر الظل، وإذا دنت الشمس ارتفع الظل، وبهذا نعلم المواقيت. أول ما الشمس تبدأ في الطلوع تبدأ من ايه؟ من المشرق، خلاص؟ بعد صلاة الفجر بقرابة 90 دقيقة تقريبا تبدأ بالايه؟ بالطلوع، تبدأ الشمس تطلع ويبدأ الظل، ظل الرجل. يعني أنت لو جاءت لو واقف في مكان سترى لك ظل، لو توقفت في هذا المكان، وطبعا أفضل حتى تعلم في مكان واسع صحراء مثلا أو مكان يعني خالي من العمران الشمس فيه واضحة، فتبدأ تنظر إلى ظلك، كلما ترتفع الشمس كلما قصر الظل، حتى تقترب تأتي الشمس إلى وسط السماء، إلى كبد السماء. فإذا توسطت السماء بدأت الزوال، فالزوال إيه هو الزوال؟ زوال الشمس عن إيه؟ عن وسط السماء. يبقى الزوال إيه هو؟ زوال الشمس عن وسط السماء، عن كبد السماء. أول ما تبدأ الشمس تزول يبدأ الظل ها؟ يزيد، يبدأ الظل إيه؟ يزيد، الشمس تقترب تدنو والشمس والظل يعمل إيه؟ فإذا زالت الشمس عن وسط السماء فهذا أول وقت الظهر. فأول وقت الظهر متى؟ إذا زالت الشمس عن وسط السماء. تبدأ الشمس تزول وتنحرف إلى جهة الإيه؟ المغرب، ويبدأ ظلك يرتفع يرتفع يرتفع حتى إذا كان ظلك مساويا لجسمك، هنا انتهى وقت الظهر. يبقى إذا وقت الظهر متى؟ إذا زالت الشمس عن وسط السماء يبدأ وقت الايه؟ الظهر. متى ينتهي؟ إذا صار ظل كل شيء مثله. إذا صار كل شيء مثله نحتاج إلى أن نعلم أول وقت وآخر وقت. فأول وقت قلت ما هو أول وقت الظهر؟ الجواب إذا زالت الشمس عن وسط السماء. ما هو آخر وقت الظهر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله. واضح؟ لذلك النبي يقول عليه صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، يعني هذا أول وقت الايه؟ الظهر. وكان ظل الرجل كطوله ما لم يكثر وقت العصر. يبقى وقت الظهر يبدأ من ايه؟ من عند الزوال إذا زالت، يعني تم زواله، يعني إن وقت الزوال ليس وقت صلاة، لأن بعد وقت الزوال وقت منهي عن الصلاة فيه، خلاص؟ لكن إذا زالت يعني تم زواله، لكن ابتداء الزوال هذا يسمى فيه الزوال، فيه الزوال هذا إيه؟ تنتظر بعده بقرابة ربع ساعة يقول هذا هو وقت الإيه؟ الظهر. حتى إذا كان ظل شيء مثله فهذا وقت الإيه؟ ها؟ انتهاء وقت الظهر ما لم يحضر وقت الايه؟ العصر. فعندنا الاوقات، عندنا الصلوات مرتبطه بعضها ببعض، ابتداء الصلاه وانتهاء الصلاه. انتهاء الصلاه هو ابتداء الصلاه لا تتليه الا في الصلاه ها؟ العشاء والايه؟ والفجر. تاتي بين ذلك الخلاف بين اهل العلم. يبقى إذا سألت الآن ما هو أول وقت الظهر؟ إيه معنى الزوال؟ يعني حد يقول لي الشمس كيف يعني تطلع؟ كيف نحسب؟ تبدأ تطلع من المشرق، كلما ترتفع كلما الظل إيه أكثر، حتى تصل إلى كبير السماء. نعم. ثم تبدأ الزوال. يبقى هي تعمل ايه؟ تخرج من المشرق حتى تتوسط السماء، تبدا فين؟ في الزوال، وبعدين تبدا كلما ارتفعت الشمس كلما تطر الظل، كلما زالت الشمس كلما على الظل. واضح هذا؟ طيب ما هو الظهر بالعرب؟ الظهر هو الزوال ووقته، خلاص؟ ولذلك يسمون الصلاه التي تقع فيه باسم الايه؟ باسم الوقت، باسم الزوال. واضح؟ الظهر تسمى الصلاة الأولى، تسمى الصلاة الأولى. لما تسمى الأولى؟ لأنها أول صلاة علم النبي، علم جبريل النبي إياها. لأن جبريل عليه السلام لما نزل من السماء ليعلم النبي وقت الصلوات كان أول صلاة ما هي؟ صلاة الظهر. صلاة الظهر ولها عدة أسماء. هنا نتكلم عن صلاة ماذا؟ الظهر. فنحتاج أن نبحث عن الأحاديث التي تتعلق بصلاة الظهر. فنجد حديث أبي هريرة الذي فيه إذا اشتد الحر فأبرده. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. متفق عليه. اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح او من فيح جهنم، من فيح جهنم. هذا متعلق بالظهر ولا ليس متعلقا به؟ متعلق. قال اذا اشتد الحر فابردوا. ايه معنى الابراد؟ ها؟ الابراد اذا اشتد الحر فابردوا يعني اخروا حتى يبرد الجو. لذلك هذا الحديث كما يقول أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فأراد بلال أن يؤذن فقال له النبي أبرد يعني انتظر حتى يبرد فأراد ثانية فقال أبرد مرتين أو ثلاثة ثم قال إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم عياذ بالله. طيب فعندنا الآن الصلاة صلاة الظهر أولها عند الزوال وآخرها إذا صار ظل كل شيء مثله. وعندنا أفضل الصلوات أن تصلي الصلاة على وقتها وأفضله أوله إلا في العشاء. لكن عندنا هذا الحديث يقول فيه النبي إذا اشتد الحر فأبرده يعني أخره خلاص. وعندنا في الحديث الآخر كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فإيه فأبرده. وبين النبي العلم صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نذكر هذا نقول هل المراد إذا اشتد الحر فأبرده في اليوم ولا في الفصول فصول السنوات؟ يعني هل المراد بهذا الحديث إذا رأيت الشمس حارة والجو حار شديد هل في كل يوم ولا في فصول السنة التي تكون فيها الشمس ويكون فيها الجو حار جدا؟ هل المراد الفصول ولا اليوم؟ ها؟ على خلاف. وكأن الأقرب اليوم. لما؟ لأن الفصل وإن كان يقال عنه جملة أنه حار جدا لكن قد يتخلله أو تتخلله أيام باردة ولا لا؟ فهذه الأيام الباردة هل نعاملها كمعاملة الأيام الثانية؟ لا، إنما نعاملها معاملة الأصل أن الصلاة لها أول ولها آخر لها وقت لكن قد نؤخر، وهذا التأخير كله بمصلحة الناس. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا؟ لأن العلة أن الصلاة يحتاج العبد أن يدخل فيها وهو خاشع وقد انفك عن الشواغل التي تؤثر على الخشوع. وأنتم تلاحظون أن الرجل لو كان في مكان ليس فيه ظل وأشعة الشمس متسلطة عليه فإنه لا يصلي خاشعا وإنما يريد العجلة. لما؟ لأجل ما أصابه من شدة الحر. ولذلك نافت صار عندنا منافاة بين الخشوع بين الصلاة، صلى نعم ولكن من غير خشوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث هذه الأمة على أن الجو إذا صار حار فإنكم تؤخرون إلى ماذا؟ حتى يعتدل الجو. كذلك في البرودة في أيام الشتاء البارد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اشتد البرد فإيه؟ يعني فعجل صلون الظهر في وقت نعم في أوله لكن في الوقت الذي يكون في الجو إيه؟ الجو المعتدل. ولذلك كل هذا متوقف على اليوم متوقف على مصلحة الناس. قال فإن شدة الحر من فيه جهنم. كيف ذاك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم إن النار اشتكت إلى ربها. فأذن الله عز وجل لها بنفسين يعني الحر تأكل بعضها بعضا فاشتكت النار كأنها تريد أن تتنفس. فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال فأشد ما ترونه من الحر فهذا نفس من جهنم وأشد ما ترونه من البرد فهذا أيضا نفس جهنم. إذا تتنفس نفس في الصيف ونفس في الشتاء. كيف ذلك؟ يعني كيف تتنفس النار؟ يعني كيف تتنفس النار؟ هل رأيتم النار؟ طيب الشيء الذي لم يرى لا يعلم كيف هو، صح؟ ولذلك لا نعلم كيف تتنفس النار، لكن الله أذن لها أن تتنفس، فنحن نعتقد أنها تتنفس، لكن كيف؟ الكيف بالنسبة لنا مجهول لأنه غيب بالنسبة لنا، فالكيف محجوب عنا الآن، وإذا وفدنا على ربنا ربما علمنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نتوقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله بقية الأوقات في المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.